فإن كان متمنيا لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لا يتمنين أحدكم الموت. لماذا؟ في رواية الإمام مسلم قال: لأن المسلم لا يزده عمره إلا خيرا. المؤمن المسلم لا يزده عمره إلا خيرا. انظر إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الهيثمي في الزوائد، وصححه العلامة الألباني والشيخ أحمد شاكر. قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلما جميعا وجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما، وأما الآخر فبقي بعده سنة ثم مات على فراشه. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم أن عند باب الجنة هو والرجلين عند باب الجنة، فخرج خارج من باب الجنة فأذن لهذا الذي مات آخرا على فراشه فدخل، ثم خرج فأذن للذي استشهد فدخل، ثم قال لي، يعني لطلحة بن عبيد الله: ارجع فإنه لم يأن لك بعد، أنت لسه عايش على وجه الأرض. قال: فاستيقظت، فقص ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يعجبون كل العجب، كيف يدخل هذا قبل هذا، وقد فضل الله عز وجل المجاهدين على القاعدين وأعطاهم أجرا عظيما. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أي ذلك تعجبون؟ قال: يا رسول الله، إنه كان أشد اجتهادا من صاحبه ومات شهيدا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يعش بعده سنة صام فيها رمضان، وصلى كذا سجدة وسجدة؟ شوف، صلى كام سجدة في هذه السنة، وصام رمضان، وذكر الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا كلمته الشهيرة: إن بينه وبين صاحبه أبعد مما بين السماء والأرض. لك أن تتخيل، رجل عاش سنة زيادة فقط، عاش سنة سبح فيها الله وكبر، عشان بعض الناس هتصير شبهات إن ده مجاهد في سبيل الله وربنا جعل له في الجنة درجات، الدرجات العلى. قال العلماء: هذا أيضا كان مرابطا في سبيل الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالفارق بينه وبين صاحبه الذي استشهد أنه عاش سنة كاملة بعده صام فيها رمضان. وما أدراك ما رمضان؟ فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة خير من ألف شهر عبادة، خير مش زي ألف ليلة، خير من ألف ليلة. فعلى ما يقتل الإنسان نفسه، لم يزد المؤمن عمره إلا خيرا. تفخير لو أحد الرجال قال لك: ادخل هذه الحجرة، خش الأوضة دي، أوضة مليانة ذهب، دمك دقيقة واحدة وتطلع، هتاخد فيها كمية اللي هياخدها واحد قعد عشر دقايق، هتاخد الكمية من الذهب اللي دخل واحد وقالوا له اقعد عشر دقايق مش دقيقة واحدة. أيهما أكثر أخزا؟ هذه الدنيا هكذا صورها الله لك، هكذا انزل في الدنيا اكسب الحسنات علشان ترجع إلى ربك يوم القيامة في الدرجات. إن أصحاب الغرف يتراءون في الجنة كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهما. يشوف أهل الغرف، الناس اللي في الجنة بتشوف أهل الغرف زي ما انت في الدنيا بتشوف النجمة في السماء، النجمة دي كبيرة جدا على فكرة، اعظم من الكرة الارضية بتاعتنا دي، نجم كبير جدا زي الشمس واكبر من الشمس، انت شايفها صغيرة جدا ليه؟ لتفاضل ما بينهما، لبعد المسافة انت شايفها صغيرة. اصحاب الغرف فوق نفس المسافة دي، نفس البعد ده، قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء والمرسلين، قال لا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فصل. قال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وعائشة وجمع من الصحابة هذا الحديث بلغ حد التواتر. قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله أكراهية الموت؟ قالت أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال ليس ذلك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا حضره الموت فرأى فضل الله عز وجل وبشرته الملائكة حينها يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا حضره الموت بشر بغضب الله، بشر بغضب الله فكره لقاء الله، فكره الله لقاءه. حين ترى الملائكة والروح ما زالت في الجسد، خد بالك من النقطة كويس جدا، يرى الإنسان الملائكة وروحه ما زالت في جسده، ويمكنه أن يقول كلمته التي يتوب بها إلى الله، يتوب بها إلى الله عز وجل، كما قال فرعون في سكرات موته، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. دي تعني لا إله إلا الله، فعندها لا يقبل الله من أحد توبة. شاف ملائكة الرحمن سواء بشر بغضب أو برضوان، قال لك بس أنا تبت إلى الله، لا يقبل الله عز وجل منه، لا يقبل الله عز وجل التوبة عند الغرغرة، كما روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كان كافر وما أسلمش، كان مسلم وما بيصليش، أو كسبت في إيمانها خيرا. فلما رأوا بأسنا، ملائكة العذاب يعني في آخر سورة غافر، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، خلاص رأيت الملائكة الموضوع انقطع. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ليست هناك توبة. إذا رأى الملائكة لابد أن يحب لقاء الله أو يكره لقاء الله، فمن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فصل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تردى من فوق جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. ومن تحسى سما فسمه في يده، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. روى البخاري من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل جرح جرحا فاستعجل الموت فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. روى البخاري من حديث أبي هريرة أن المسلمون التقوا مع المشركين أن المسلمين التقوا مع المشركين فقاتلوا قتالا شديدا، فكان فيهم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: والله ما أجزأ منا اليوم أحد مثل ما أجزأ فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فاستعظم الناس ذلك حتى كاد بعض الناس أن يفتن، فقام رجل من المسلمين فقال: أنا لكم به. قال: فخرجت في طلبه، كلما أسرع أسرعت معه، وكلما أبطأ أبطأت معه، حتى جرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فرحل الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فاستعظم الناس ذلك، فخرجت في طلبه، كلما أسرع أسرعت معه، وكلما أبطأ أبطأت معه، جرح جرحا عظيما فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. قال: يا بلال يا بلال، قم فأذن بالناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله عز وجل لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ثم قال صلى الله عليه وسلم في رواية لهذا الحديث: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة. أنا لا أعني بهذه الأحاديث التي ذكرت في البخاري ومسلم أن هذا الذي قتل كافرا كما يقول بعضهم، ولكن الموضوع كبير جد كبير، بل من أكبر الكبائر، بل كما سمعت ربنا سبحانه يقول: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. أكبر مما تتخيل، غير أننا لا نكفر، لأننا لا نكفر مسلما بكبيرة، فالله ذو عفو وذو غفران. فماذا تقول في هذه الأحاديث يا شيخ التي ذكرت عند الإمامين؟ أقول كما قال العلماء: هذه الأحاديث محمولة على أن من قتل نفسه مستحلا لذلك يكفر ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم. قال ذلك العلماء، صرفوا هذا الحكم بالتأويل. لماذا يؤولون؟ لأن هناك أصل أن المسلمين في آخر عرسات يوم القيامة حتى وإن دخلوا النار سيدخلون الجنة، أصل، ولا يجوز لنا أن نخالف هذا الأصل. أي مسلم مات على التوحيد دخل الجنة وإن دخل النار أولا، حتى لو دخل النار يكون مآله نهاية إلى جنة رب العالمين. ذلك مروي عند الإمامين البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: شفع المؤمنون وشفع الأنبياء وشفعت الملائكة وبقيت شفاعتي، فيخرج من الجنة كل من كان يقول لا إله إلا الله، ويدخلون الجنة يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية، فيأخذون ويعلق ختم يسمى بعتقاء الرحمن من النار. أصل زائد. أن الإمام مسلم روى في صحيحه حديثا أن طفيل بن عمرو الدوسي هاجر مع صاحب له إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر هو صاحبه اجتوى المدينة، اجتوى يعني مرض، والمدينة كانت في أول الإسلام وبيئة، كانت وبيئة حتى اشتكى أبو بكر لما مرض وأخذته الحمى، قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. ولما بلغت الحمى بلالا قال يا ليت شعري هل أبيتن ليلة، وأنشد شعرا رضي الله عنه. فقال النبي حينها ورفع يده إلى الله عز وجل: اللهم بارك لنا في المدينة وصححها وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم انقل حماها إلى الجحفة، لما رأى شكوى أصحابه. فكانت وبيئة، فمرض الرجل وأصابته الحمى، الحمى التي قالت عنها المرأة لا بارك الله فيها، دخل عليها صلى الله عليه وسلم وقد أصابتها الحمى من شدة الحمى. انظر حتى لا تستهين، تقولش إيه يعني إيه حمى، لا دي كانت حمى. قالت المرأة الحمى لا بارك الله فيها، فقال لا تسب الحمى فإن الحمى تذهب بخطايا بني آدم. أصابته حمى شديدة فأخذ مشاقص فقص بها يده فقطع بها براجمه فمات. فرآه الطفيل صاحبه في الهجرة، رآه الطفيل بن عمرو في الجنة ورآه في هيئة حسنة، فقال ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. شاهد معاك الحديث ثاني عشان أنا نسيت لفظة صغيرة في الحديث. رآه في الجنة ورآه في هيئة حسنة ورآه مغطيا يديه اللي اتقطعت دي، مغطيها ومخبيها، فقال ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح لك ما أفسدت من نفسك. فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم اغفر ليديه أيضا صلى الله عليه وسلم. استدل العلماء بهذا الحديث أن قاتل نفسه لا يكفر، وحملوا أحاديث الخلد في النار على من استحل ذلك. شيخنا فهمنا يعني استحل ذلك، هقول لحضرتك. واحد قال إن مفيش حاجة اسمها صلاة، مفيش حاجة اسمها صلاة، ربنا ما فرضش صلاة. عند العلماء هذا أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، أنكر أنه حرام فيكفر عندنا. قال لك ما فيش حاجة اسمها شهر رمضان أصلا، عندنا يكفر. ليه؟ أنكر فرضية شهر رمضان التي جاء بها القرآن فكان مكذبا للقرآن. هكذا من أنكر شيء معلوم من الضوء في الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، فقد كفر بالله العظيم. فحملوا هذه الأحاديث التي تتكلم عن التخليد في النار لقاتل نفسه أنه إذا استحل ذلك، قال أنا هقتل نفسي وقتل النفس مش حرام، قال كده أنا هقتل نفسي وقتل النفس ليس حراما. القاعدة الحديث الذي بدأت به الخطبة، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فصل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني صاحب هذا القبر وليس به الدين. إلا البلاء. حديث عظيم. يقول ويتمنى الموت، لماذا؟ وقد علل صلى الله عليه وسلم قال: ليس ذلك من قلة الدين ولا من عدم وجود الدين، بل من أجل البلاء، يعني بلاء في الدنيا. وهذه النقطة في زماننا بالذات انتشرت جدا، إن الإنسان في زماننا بعد ظهور السوشيال ميديا والإحساس بالمظلومية اللي انت بتسمعه في كل فيديو وفي كل بوست بتقرأه، احنا شغالين كده ليه زي العبيد؟ احنا حقنا نبقى احسن من كده، احنا مالنا مش عارف ايه، واحنا واحنا. الاحساس الدائم بالمظلومية ده احساس يعكس، ها؟ لا يبني، يهدم. ان انت دائما حاسس ان انت مظلوم، وان انت المفروض تكون مميز ومتفرد. لا والله مش مفروض، يعني مش لازم تكون متميز ولا متفرد ولا يعني صاحب شأن عظيم، مش لازم والله. عش ربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الأخفياء. اسمع هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص: أتاه عمر بن سعد بن أبي وقاص راكبا فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، في الفتنة طبعا الكلام ده. فنزل عمر بن سعد بن أبي وقاص فقال له: جلست هاهنا وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ عايز ملك، كله بيسعى للملك. احنا في زمن الانسان فيهم دلوقتي بقى عايز يشتهر ولو باللعنات، عادي. احنا الموضه دلوقتي او الشهره دلوقتي بتيجي في انك انت تيجي تسب صحابي من الصحابه فاطلع سب، بتيجي دلوقتي في ان انا انكر شيء معلوم بين الدين بالضروره فاطلع اقول، عشان ايه؟ انا عارف ان ده غلط بس انا هتعرف، هشتهر. ها هذا بقى الموضه في ان انا اعري زوجتي فيعري زوجته، مش مشكله، المهم ان احنا نتعرف. عامل زي اللي بال في زمزم بالظبط، فاكرينه؟ رجل تبول في زمزم أمام الناس، فقال: لما فعلت ذلك؟ فقال: أردت أن أعرف ولو باللعنات، أردت أن أشهر ولو لو الناس هتلعني مش مشكلة، بس المهم أبقى مشهور. كم من امرأة استغنت عن شرفها وبنت في مقابل أنها تشتهر، في مقابل أنها تطلع تمثل دور مع فنان، تقدمي تنازلات، أنا مستعد أقدم أي تنازلات في مقابل انا بس بقى مشهوره ويشار الي بالبنان. هذه وهذا، في هذه النقطه فقط يضحي بالغالي والنفيس. ولما اسمع كده حديث سعد اللي انا بقوله لك ده، قال: اتركت الناس يتنازعون الملك بينهم وجلست ها هنا؟ فقال له سعد وضربه في صدره: اسكت، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ها، طوبى لعبد. أجيب لك الحديث من أول والله. رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدنيا، تعس وانتكس، وإذا شك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن أذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. مش معروف كم من مجاهد في سبيل الله في الدرجات العلى لا يعرف عنه أحدا، حتى نحن ولا أصحابه. كم ألف صحابي غزوا البلاد وفتحوا البلاد، تعرف عنهم حاجة؟ تم تعرف من الصحابة عشرات الصحابة فقط، لكن الألاف المؤلفة الذين غزوا البلاد وفتحوها ورفعوا كلمة لا إله إلا الله لا يعرف عنهم أحد شيئا، حدش عارف عنهم حاجة. علمهم يكفيهم أن الله يعرفهم، يكفيهم أن الله يعرفهم. بعضهم عايش دور الضحية زي ما احنا سمعنا وشوفنا في اسكندرية. ليه عايشة دور الضحية؟ ليه؟ ربنا كرمك بالمال وبالمكان الكويس وبالحالة الجيدة وما فيش أي مشاكل، ها؟ ليه؟ عشان أعيش دور الضحية. مرض نفسي، مرض نفسي اسمه الهشاشة النفسية. طلعوا لنا أجيال منذ الثمانينات وقادمة، طلعوا لنا أجيال عاملين زي إيه؟ عاملين زي كرة الثلج، عارف كرة الثلج؟ حاجة انت تمسكها بيدك كده تتعبل كده في ايدك، هشاشة نفسية، اي حاجة تخبطه يقع، اه الحقوني انا بنهار. بتنهار في ايه؟ اصلك في كذا وكذا. ايه يا ابن المشكلة؟ عادي. خرجوا لنا اجيال من البنات اول مشكلة تجري على بيت ابوها انا عايز اتطلق. في ايه يا بنت؟ ما تستحملي شوية. ويجي يعيب لك على سي السيد وزوجة سي السيد، بتعيبوا عليها ليه؟ دي كانت اجيال محافظة على البيت، وكان ابوها لما تروح له لا ارجع لجوزك، جوزك راجل صالح، جوزك راجل صالح، اصبري واستحملي. هي البيوت بتبقى كده خلاص، وربنا خلقنا في الدنيا دي كده عشان نعيش في طرف لا نجد ابدا من الكبد شيئا، خلقنا الله عز وجل في كبد، ما تعيش عيش الضحية. ها انا وانا تقول له اتخيل، ايه ده تنمر، امسك ده تنمر، هذا له طويل يا اسود يا مش عارف ايه، حد بيتنمر عليه، المدرس على صوته على الولد يقول لك ده بيهز ثقته في نفسه. ايه يا عم الكلام ده؟ واحد يقول لمراته انت مش حاسه بحلمي، حلمك ايه يا ابني؟ ما تنشف حلم مين وبتاع مين؟ تقف. الخباب بن الارت رضي الله عنه بيروح للنبي صلى الله عليه واله وسلم، والمشركون كما روى البخاري ومسلم من حديث ان عمر سال بلال اي وقعه كانت عليك اشد؟ فقام الخباب فكشف عن ظهره، فعمر قال والله ما رايتك اليوم قط، غط غط اللي في ظهرك ده. قال والله يا امير المؤمنين، والله يا امير المؤمنين كانوا يوقدون النار فما يطفئ النار الا ودك ظهري. عارف الودك؟ حته السمنه ده اسمه ودك، الزيت العصاره اللي نازله من ظهره، لما ظهره بيسخن فبتنزل عصاره فهي اللي بتطفي النار. خلاص؟ الا ودك ظهري. بيقول رحت للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت يا رسول الله الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ طبيعي واحد بيتعذب العذاب ده كله يروح النبي انت بدعوه هتخلص الموضوع. كلام منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي. ده راجل معذب ومظلوم، ها مظلوم، مش بيدعي المظلوميه، مظلوم فعلا. وراح النبي يقول له ايه؟ قال كان في الكعبة عليه بردة، قام ووجهه محمر من الكلمة دي، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ بص المعلم بقى المربي ما ساعدوش على الإحساس بالمظلومية، لا، قال له إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة يكون فيها، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه، بينشره من دماغه نصين حتى يقع باثنين، لا يرده ذلك عن دين الله شيئا. وكان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد من بين جلد أو لحم وعصب، لا يرده ذلك عن دينه شيئا، ولكنكم قوم تستعجلون. ها ما قالوش، ما قالوش طيب وحاضر واستحمل ومعلش واصبر، واحنا المفروض لينا احسن من كده. ليش دايما شايف نفسك اللي انت ليك احسن من كده؟ ها ليه دايما احساس بان انا افضل، بان انا مميز، بان انا استاهل الاحسن؟ تلاقي الواحده على الفيس وعلى المواقع عماله تدور في الفيديوهات اللي بتطلع جوزها نرجسي وعايزه تشوف جوزها فيه كام صفه نرجسيه، وهو عايز يسمع الفيديوهات يقول يا ابني ما حدش يستاهل، اعمل مهما تعمل ما حدش يستاهل، مفيش صاحب يتصاحب وكله، ومفيش حد صالح كله بتاع مصالح، والشعارات الهدامه اللي بتحسس الانسان هو وبس. ليه انت وبس؟ عش من اجل نفسك ومن اجل غيرك، اترك ودع الاحساس، هذا الاحساس بالمظلوميه، كن راجل. وقف قدام نفسه وقال انت راجل، انت راجل يا خباب، وانت اخترت الطريق خليك في الطريق، وكن كما انت واستحمل واصبر. كان في حد قبل منك استحمل، وكان اكتر من كده واستحمل، تربي رجال، تطلع رجال، مش تطلع ناس عندها هشاشه نفسيه. ها ليس به الدين، يقول يا ليتني صاحب هذا القبر، وليس به الدين. الموضوع مش موضوع دين خالص، مش ان هو فقد دين، ومش ان هو خاف على الدين، ان هو عايش في وسط ناس مالهاش دين، لا خالص. ليس به الدين الا البلاء. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا